بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. استعمال الله في أكثر من معنى، ولا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه المعمر القرينة المعينة، وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا لا دلالة له على أحد معانيه. موضوع البحث في كيفية استعمال الألفاظ للدلالة على المعاني. الاستعمال اللفظي في الدلالة على المعنى يتصور على أنحاء متعددة. مرة نستعمل اللفظ الواحد في معنى الخاص، يعني عندنا كلمة واحدة لها معنى واحد، مثل ما إذا المولى قال جيب لي ماء، وكلمة ماء موضوعة للسائل المخصوص. هذا لا شك في صحته، استعمال صحيح، بل أكثر الاستعمالات من هذا القبيل. ومرة المتكلم يقول أكرم العلماء، العلماء كلمة واحدة ولكن بالدلالة التضمنية تتضمن مجموعة من العلماء، مو واحد واثنين، عشرة عشرين أكثر مهما كانوا العلماء. يعني طريقة الاستعمال الجمعي، هذا أيضا لا شك في صحته، وهو كثير في اللغة العربية. لكن البحر المصاير هل يجوز، بل هل يمكن استعمال لفظ واحد والإرادة منه ونقصد منه معنيين مستقلين؟ هنا طيب بحث بين العلماء. يعني مثل ما تقدم البحث الماضي انه احنا في اللغة العربية عندنا كلمات مترادفة مثل اسد من البدوكس للدلالة على الحيوان المفترس، وعندنا انفاظ ومعاني على نحو الاشتراك اللفظي مثل ما بينا تهنا، او يكون لفظ واحد يدل على معنيين مستقلين مثل كلمة عين تستعمل في الجاسوس وتستعمل في الذهب وفي الفضة وفي العين الكافرة وفي العين الجارية وإلى آخره. إذا ثبت إحنا في اللغة العربية عندنا ألفاظ، عندنا ألفاظ مشتركة اشتراك نفسي، وعندنا ألفاظ مترادفة يعني ألفاظ متعددة والمعنى واحد، مقابل المشترك اللفظي اللي فيه معاني متعددة واللفظ واحد. هسه بعد أن ثبت أن استعمال اللفظ الواحد في المعنى الواحد صحيح وواقع وما أكثره فيه، استعمال اللفظ الواحد مثل العلماء وإرادة المتعدد منه هذا أيضا واقع، لكن بالدلالة التضمنية. هذا القيد هذا جدا، يعني استعمال اللفظ الواحد وإرادة المتعدد منه إذا كان بالدلالة التضمنية قطعا صحيح. وأمامنا اللغة أكثر الجموع استعمالات بين أكثر من العلماء، ما أدري أي لفظة جمع تريد تجيبها يصح فيها أنها لفظ واحد أريد منه المتعدد. لعقيد الدلالة تضمن. البحث المثال عند الأصوليين وعند الأدباء استعمال اللفظ الواحد وإرادة منه معنيين مستقلين على نحو الدلالة المطابقية، هل هذا ممكن أم؟ حضر محل البحث، وين جاي يصير البحث؟ البحث ممكن مفرد والدلالة مطابقة، ممكن جمع الدلالة تفضل. البحث وين؟ اللفظ الواحد نطلق نقول ائتي بعين، عين كلمة واحد أريد منها، هم أريد منها الجاسوس وهم أريد منها الذهب في وقت واحد، هذا ممكن أم ليس ممكن؟ محل البحث جمع من الأصوليين قالين نعم هذا الأمر ممكن، استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى هذا ممكن، ولكن بالاستدلال الشرعي فيه. ليش؟ لأنه إذا كان اللفظ الواحد يدل على معنيين، إحنا في مقام الاستنباط للحكم الشرعي وفي مقام الفتوى راح نبقى مترددين، يعني يبقى الدليل مجمل ظهور يعني الظهور على أحد الطرفين. مثالا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروق، الفرق هم يطلق على الظهر هم يطلق على الحيض. إذا كان الشارع المقدم لم يقول ثلاثة فروق يقصد هم الظهر هم الحيض، هنا الآية تسمح مجمل، إحنا ما نقول لا هو حتى تأتينا القرينة، كل القرينة تقول يا بالمراد من القرء هنا طهارة أو المراد من القرء هنا حيض. فإذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى ممكن عقلا، ولكن في الشرع ما يفيدنا. ليش؟ لأنه يسمع من الدليل يجعل الدليل مجمل وقتا مثل الأمر. المصنف ما يقبل هذا النظام، المصنف يترقب فوق يقول استعمال اللفظ في أكثر من معنى مو أنه ممكن وما يفيد، أصلا محال، يلزم منه المحال، يعني يمتنع عقلا. شلون يمتنع جمع النقيضين؟ يمتنع رفع النقيضين؟ يمتنع عقلا استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا كلام دليل، ما هو الدليل على محالية هذا المبنى؟ المصنف يذكر مقدمات والنتيجة يذكر الاستدلال. شنو هي المقدمات؟ هذه مقدمة، احنا في هذا العالم الخارجي عندنا الوجودات على قسمين، طبعا محل البحث فيها الوجود والا الوجود اكثر من القسم، لكن هذا هو مدار البحث فعلا. احنا اذا قلنا الان العين الباقية، العين الباقية هذا اللفظ إلى نوع عين الوجود، فرد وجود، وجود حقيقي، الوجود التكويني للعين، شنو هو الذي التكوين للعين؟ هاي الآلة الخاصة اللي موجودة عند الإنسان وعند الواقي الحيوان، هذا الوجود الحقيقي التكويني للعين. وعندنا نوع آخر من الوجود من هذه العين هو الوجود التنزيلي مقابل التكويني. التكويني يعني هذا الوجود الخارجي المحسوس الملموس المشاهد ماشي. أما الوجود التنزيلي شنو؟ الوجود التنزيلي هو مو وجود حقيقي تكويني خارجي، وإنما عندما المتكلم يلقي اللفظ يأتي باسم العين، هاي العين راح تدرك معناها، يعني هذا لفظة عين راح يظهر إلى المعنى، يظهر إلى المتسامع مقصود المتكلم. كيف مقصود المتكلم؟ لما يقول رأيت العين، أو فالبريد يروح للطبيب يقول له عيني رأيته، يعني ضعيفة النظر. هنا نوع عين من الوجود أكبر. ثالث وجود هاي عين ضعيف اللي جاي يشوفها الدكتور. ومرة لا يعني القسم الثاني لما يقول عين ضعيفة هذا اللفظ نفسه ظهر يعني أظهر معنى العين في ذهن الطبيب بحيث جعله كالموجود في ذهن الطبيب نزله كالموجود في ذهن الطبيب حتى الطبيب يدرك بأن هذا شنو أراد من هاي العبارة لأنه إذا أكو تصور إذا أكو تصديق لا يعقل أن يصدق الطبيب بشيء ما لم يتصور صحيح؟ فلما يقول لعيني ضعيفة فورا صورة العين وجدتي في ذهن فاللفظ إذن شنو قاعد يسوي؟ الألفاظ دائما شنو تسوي؟ الألفاظ كل ما هنالك جسور ومعابر تربط بين قصد المتكلم وذهن السامع. شغل اللفظ هو إما الكلام مثل فؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالكلام موجود في مقصود المتكلم على ما ظاهر. إيش موقف المتكلم يعبر عن مقصود الباطن وبأي طريقة يعبر عن المقصود الباطن بواسطة الألفاظ. فعندما هو مقصود مثلا يريد يقول للطبيب عيني ضعيفة شلون يعبر له؟ لابد أن يفهم الطبيب. الطبيب بمجرد أن يشوفه ما راح يدرك هذا عينه ضعيفة لأن عينه ظاهرة كل شيء ما بده. فلابد وين شيء يقول له؟ يقول له يا دكتور عيني ضعيفة. بس قال له عينه ضعيفة حصل في ذهن السامع في ذهن الطبيب هاي صورة العين وصورة ضعف العين. فالطبيب ضعيف يدرك هذا المطلوب. هذا واضح من الواضح. فإذا لكل شيء مثال آخر إذا قلنا البحر هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف وفاعله الجود. إلى هالشكل فالشاعر قال هذا البيت الشامي أول بحر البحر إلى وجوده فلد وجود حقيقي هو خذ طلاق من الأمواج والمياه وما أشبه على وجود التكوين للبحر. الوجود الآخر هو الوجود التنزيلي للبحر. الشاعر قبل أن يعبر بهذا البيت هاي صورة البحر كانت حاصلة في أذهان السامعين؟ لا. لكن عندما قال هو البحر من أي النواحي أتيته شنو صار؟ كأن المعنى مال البحر وجودا تنزيليا آخر وين؟ في أذهان السامعين. هذا واضح الكلام بعد ما بيغمون. فإذا مش شيء نوعا من الوجود فرق وجود حقيقي هذا الوجود فرق وجود تنزيلي هذا يحصل بواسطة التعابير اللفظية. فكأن المتكلم منزل معنى البحر في ذهن السامع اعتبارا وتنزيلا. لناخذ واضح نجي إلى وقت المطلق. فنقول احنا اذا قلنا ان استعمال اللفظ في اكثر من معنى جائز. اذا قلنا من البداية استعمال اللفظ في معنى واحد مثل يقول جيب لي ماء هذا استعمال لفظ واحد كلمة واحدة ومعنى واحد. فبمجرد ان جاي جيب لي ماء قال ماء هذا المعنى اذا تذهن سامع. وطبعا هو لابد ان يكون تطور المعنى ثم تلفظ به لان دعنا التصديق يتبعه يتفرع عنه التصرف. اما اذا قلنا كلمه واحده انت معنيه نستعملها في وقت واحد ونريد كل المعنيه هذا راح يلزم عندك واحد ان يكون معنيين مستقلين صادران عن معلوم عن علة. شنو هو العلة؟ اللفظ. شنو هو المعنى؟ مثلا لما يجي لي عين ومراد الجاسوس ومراد الذهب هنا معنيين ولفظ واحد صحيح؟ عين هو العلة اللفظ يعني علة ظهور المعنى لابن السلام. صحيح؟ فلما نبني العين معناها صدر منا معلولان في وقت واحد. وصدور المعلولان عن آية واحدة في وقت واحد مفتوح. انا بعد كده في علم التجريد اللي احنا مرينا عليه. صحيح؟ النقطة الثانية راح يلزم جمع معنى مستقلين في وقت واحد. وهذا ايضا. ليش سيجي المصنف يذكر وجه مثالية ثانية؟ لكن بلفظ المثل. طيب مثال قرصي، مثال توضيحي، حتى هذا المطلب جينا في الواقع. شنو ورد؟ احنا اذا جبنا فرد مرآة وخليناها يم المغسلة، صحيح؟ فالواحد لما يغسل يطاوع وجهه في المرآة. هنا النظر الى المرآة على قسمين يسر. مرة تنظر الى صورتك الموجودة في المرآة فقط، بحيث انت مو ملتفت الى هاي المرآة، بائرية الشكل، مستطيلة الشكل، الها زهور في الاطار، خالية من الزهور، مكسورة، مفطورة او صايمة، كل شيء هاي مثل يعني يجي في ذهنك، بس ما ملتفت الى انتفاعه تفصيلي. اخذ وارد بقى. ومرة لا تنظر الى المرأة بما هي مرأة، تقلبها تشوفها شنو دائرية بالشكل، مستطيلة بالشكل، وتشوف نفس المرأة كأنك تريد تشتري المرأة. شلون؟ قلبها ظهرا عن باطن شكلا ما اشبه. خل نظر الى المرأة صورتين الى ثلاث صورة. النظر الى المرأة بما هي مستقلة مثل ما اراد اذا اريد تشتريها. ومرة تنظر الى المرأة، المرأة ما إلها موضوعية سوى جسر المرأة عاكسة للصورة اللي أنت تريد تشوف. صحيح؟ هنا العلماء يقولون لا يعقل على الإنسان أن ينظر إلى المرأة وإلى الصورة في وقت واحد. يعني هم تنظر إلى المرأة بشكل مستقل، وهم تنظر إلى صورتك بشكل مستقل في وقت واحد. يقولون مخالفة الجمع بين اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في وقت واحد. نفس القضية بالنسبة للألفاظ. إذا قلنا كلمة عين ائتني بعين والمراد المتكلم جاسوس ذهب، صحيح؟ مو معقول أن المتكلم يقصد هم الذهب هم الجاسوس من لفظ واحد في وقت واحد. لا يمكن الجمع بين المعنيين المستقلين في وقت واحد وفي لفظ. هذا غير ذات صدور الكثير عن الواحد، هذا غير اشكال، ذات الاشكال من الخارج. فبناء على هذا المصنف يقول استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى محاول، لكن دائما استعمال اللفظ في معنى واحد. سؤال، العدل المشترك اللفظي شنو؟ مصنف قال المشترك اللفظي موجود في اللغه العربيه. صحيح؟ المصنف يقول المشترك اللفظي عند الاستعمال المتكلم يقصد واحد من المعاني، بل انت المتكلم ما تدري شنو هو المراد. فالمتكلم لما يجي يجيب لي عين حتما مقصود لو الجاسوس واحده، لو الذهب واحده، لو العين الباطن واحد، ان كل المعاني يقصدها، مو كلهم في وقت واحد. بس شنو يبقى عندنا الاشكال؟ السامع ما يدري شنو مراد المتكلم، يتوقف على وجود القرينه. أما استعمال واحد لفظ واحد يدل على المعنيين في وقت واحد، هذا مفهوم. هذا كل الكلام ولا شك. فرقتين ثلاثين ولا شك، هاي الواو معطوفة على الترادف والاشتراك. مو قال عندنا مترادف وعندنا مشترك، فسيجي يبحث في المشترك. ولا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في احد معانيه بمعونة القرينة المعينة. المعينة عندنا نوعين من القرينة، فرد قرينة معينة. المعينة تعين احد طرفين مشترك، مثل عين يقول لك رأيت عينا باطية، هاي الباطية صارت قرينة معينة الى المشترك اللي هو العين في احد معانيه. مقابل المعينة القرينة الصارفة وممكن يتجرى ايه اسدا يرمي او يرمي او يرمي معلومة صارت تفرق المعنى من الحقيقة الى البشر. وعلى تقدير احد موجود القرينات يكون النقد مذللا مثل آية والمطلقة لا دلالة له على مع احد معانيه الا بعد وجود القرين. هاي المطلب. المطلب الثاني فما لا شبهة في جواز استعمال النقد في مجموع معانيه مثل اكرم العلماء اللي يشمل كل العلماء على الاطلاق لكن يبقى بيت الدلالة المطابقة لها ليس الخلق بالدلالة التضمنية بما هو مجموع المعاني. غاية الان يكون هذا الاستعمال من قبيل المجاز لانه كلمة مثلا العالم موضوع العالم الشخص الخاص مو موضوع لكل العلماء فلما يصير دلالة تضمنية يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع لا واستعمال اللفظ في غير ما وضع لا هو ملاك المجاز يحتاج الى لانه استعمال للفظ في غير ما وضع وكل استعمال للفظ في غير ما وضع يصير استعمال لا. هذا هو البحث ماضي وانما وقع البحث والخلاف بين العلماء في جواز ارادة اكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد هل هذا ممكن ام لا؟ جماعة يقولون ممكن ولكنه لا ينفع. المصنف يقول مقال على ان يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ على حدة يعني مستقيم وكأن اللفظ قد جعل للدلالة على المعنى وحده بحيث يكون هم يدل على هذا وحده وعلى هذا وحده وللعلماء في ذلك اقوال وتفصيلات كثيره لا يهمنا الان التعرض لها سوى احنا ذكرنا النظريه لمقابل قول المصنف وانما الحق على راي المصنف وانما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال. ليش؟ الدليل ان استعمال اي لفظ في معناه انما هو شنو هذا الاستعمال؟ بمعنى إيجاد ذلك المعنى بواسطة اللفظ فكأن اللفظ يصير علة المعنى يصير معلول طبعا كالعلة والمعلول مو علة ومعلول لكن لا بوجود المعنى الحقيقي يعني يريد التكوين بل بوجود المعنى التنزيلي الجعل التنزيلي يعني المتكلم يجعل المعنى جعلا تنزيليا في ذهن السامع. ليش؟ لأن وجود اللفظ وجود بالمعنى ولكن وجود تكويني لا تنزيلا ينزله في ذهنه. فالمولى لما يقول العبد جري ماء ويعني جعل الماء حقيقة يعني هاي الحقيقة السيئة وإنما جعل الماء في ذهن السامع فهذا جعل تكويني وإنما تنزيله وجعله فهو يعني المعنى وجود المعنى ينسب الى اللفظ بواسطه اللفظ حقيقه اولا وبالذات والى المعنى تنزيلا ثانيا وبالاحرى بعد واضح المطلب. فاذا اوجد المتكلم اللفظ لاجل استعماله في المعنى فكانما المتكلم اوجد المعنى والقاء لهذا المعنى بنفسه الى المخاطب بلا ذكر السامع فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع ايضا اللفظ مو ملحوظ اولا وبالذات مقصود المتكلم شنو هو المعنى ان الكلام لدي الفؤاد لا هو المقصود وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وانما يكون اللسان آلة جسر يعبر عن باطن المتكلم آلة وطريقا في المعنى وطانيا اللفظ طانيا في المعنى وتبعا للحاجه أو المرة المتكلم ينحظ المعنى الموجود في الباطن في جوه يعبر عنه لله والملفوف بالأطالة والاستقلال هو المعنى نفسه من ناخذ واضح وهذا هذا تنظير هذا مثال أرضي وهذا نظير الصورة في المرآة فإن الصورة موجودة بوجود المرآة شوقت ما صورت بباب المراية أما المرآة موجودة بوجود تكميني لكن الصورة تبين موجودة في المرأة هذا وجود تكوين ووجود تنزيلي وجود تنزيلي يعني الصورة الحقيقية هذا الأساس للصورة والوجود الحقيقي للمرأة وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا وبالأخرى فوجود المرأة وجود الصورة لكن وجود الصورة أولا وبالذات لو ثانيا وبالأخرى ثانيا وبالعرض اول وردات وجود المرأة ثانيا وبالعرض وجود الصورة فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة فإنما ينظر إليها إلى هذه الصورة بطريق المرآة، يعني المرآة تكون جسر لكشف الصورة في الناظر بنظرة واحدة، هي هاي النظرة تذكر للصورة بالاستقلال والأقالة، وللمرآة بالآلية والتفاعل. فعلى شكلين يمكن النظر، مرة تنظر إلى الصورة أولا وبالذات والمرآة ثانيا وبالعكس، ومرة المرآة أولا وبالذات والصورة ثانيا وبالعكس. فالتفكير للمرآة كلف، ليش كلف؟ بلغ، يعني المرآة أمر حقيقي أمر تكويني، أما النفذ أمر يعني ظل المميزات اللفظية، أما المرآة ظل المميزات الخارجية. فكما أن اللفظ جسر للتعبير في المعاني، الصورة المرآة أيضا جسر لكشف الصور، واحد يكشف المعاني جسر لكشف المعاني، أما المرآة جسر لكشف الصور. كاللفظ ملفوظة تبعا للحاظ الصورة وطانية في هذه المرآة ثناء العنوان في المعنى. وعلى هذا ثناء اللفظ المعنى بعد واضح، لما نقول زيد مجتهد زيد عالم، هنا عندنا عنوان هو العلم وعندنا معنون اللي هو زيد. العلم وزيد هو مؤمن أمر واحد، يعني العلم ثاني في زيد، عالم في زيد، ما أفرقين هدول الشيء، شيء واحد يختلف باللحاظ والاعتبار. وعلى هذا بناء على هذا لا يمكن استعمال هذا استخلاف المصنف نتيجة المصنف، وعلى هذا لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد. طبعا إلا في معنى واحد هذا لازم تقيده مستقلا وبالدلالة المطابقية، أما في الدلالة التضمنية فذاك طبعا ممكن. فإن استعمال اللفظ في معنيين مستقلا بأن يكون كل من المعنيين مرادا من اللفظ، كما إذا لم يكن إلا نفس المعنى الأول يستلزم لحاظ كل من المعنيين بالأقالة والاستقلال، فلا بد من لحاظ اللفظ في آن واحد مرتين بالتبع، مرة لهذا ومرة لهذا، ومعنى ذلك اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد. الملحوظ الواحد من هو اللفظ، الملحوظين من هما المعاني اللحاظين، يعني أحمل به اللفظ الثاني في كل من المعنيين وهو محال بالضرورة في البداية، فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد. والإشكال الثاني اللي احنا ذكرناه من الخارج جلد صدور الكثير من الواحد، وقلنا سابقا قاعدة الواحد لا يصدر إلا الواحد والواحد لا يصدر منه إلا الواحد، تبطل هاي النظرية. فإذا قلنا استعمال النفس في الواحد في أكثر من معنى ممكن لما الصدور المعلولين المتعددين عن قلة بعد، ألا ترى تشريك، ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تفع المرآة كلها، يعني الصورة مال كل المرآة، يعني شنو تشبيه بالجلالة المطابقية. اللفظ إذا يدل على المعنى بالمطابقة بعد ما تتضمن اللفظ يستوعب كل المعنى، فإذا كانت الصورة بقدر المرآة بعد أكو مجال للمرآة تأكثر شيء ثاني غير الصورة؟ لا، وتنظر في نفس الوقت إلى صورة أخرى تتعرف المرآة أيضا، إن هذا لمحال، هذا شو المحال؟ من أعرف ما محال؟ أنا محال وجداني، يعني لما نجيب في الصورة الضارة يصير تتملى كل المرآة بعد المرآة أكو شيء تأكثر غير الصورة؟ لا، فهذا المحال مو محال عقلي وإنما محال بالوجدان، يعني نشوفه هذا لا يمكن، يعني المرآة بالوجدان ما لا تعكس شيء ثاني. وكذلك النظر في اللفظ إلى معنيين على أن يكون كل من المعنيين قد استعمل فيه اللفظ مستقلا ولم يحكي اللفظ إلا عن هذا المعنى الأول ولم يحكي إلا عن المعنى الثاني. نعم، هذا استدراك استثناء، يجوز لحاظ اللفظ ثانيا في معنى في استعمال ثم لحاظه ثانيا في معنى آخر في استعمال ثاني مثل الاستعمال الأول. هنا أنا بعد اجتمع شراعة المحام، لا، لأن الزمان اختلف، الاستعمال اختلف، فعندنا استعمالين وزمانين ولحاظين، أما في لحاظ واحد في استعمال واحد في زمن واحد هذا مثل ما تنظر في المرآة إلى صورة تفاؤه للمرآة ثم تنظر في وقت آخر إلى صورة فأيضا المرآة تفاؤه، وكذا يجوز لحاضر اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد ولو مجازا، مثل يقول ائتني بعين المراد كل افراد العين، فعين تدل على معانيها بالدلاله التضمنيه، والدلاله التضمنيه ما بيشمل، او مثل اكثر العلماء اللي يستعمل في هذا العالم وذاك العالم وذاك العالم، فالمعاني متعدده ولكن اللفظ واحد. دلالة العلماء على العلماء على مصادر العلماء دلالة تضمنية مو طرفية، مثل ما تنظر في المرآة في عين واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين، مثلا اثنين واحد يضرب الصف الثاني ويصير بعض المرآة، لأن صورتين معقولة في المرآة واحدة. فإذا استعملت بالفعل نحن في الجنة العلماء في كل العلماء هذا في الواقع لاحظت الجميع معنى واحد، العلماء يعني ما ينطبق عليه العالم، هاي معنى كل الأحوال، وبقول استعملت العلماء فصار معنى واحد ولا ضمن واحد، وأنا برضه من المرآة إلى صورة واحدة لمجموع الشيء، يعني تجعلهم مركب أو تجعلهم شيئا من ضمن الأحوال. إلى هنا ثبت أن استعمال اللفظ الواحد في أكثر المعنى محرم. أي مخلف عنده ملاحظات وتنبيهات. تنبيه الأول، يقول المصنف ما فصل سواء كان استعماله في المعنيين الحقيقيين او في المعنيين المجازيين او في المعنى الحقيقي او المعنى المجازي، المهم لفظ واحد في اكثر المعنى سواء كان المعنى حقيقي او كان المعنى مجازي او مختلف حقيقي ومجازي ما فصل، ده حال ده حال، لان القاعده العقليه لا تقبل التفصيل. فإذا ثبت أنه محال، المحال مو راح يكون في جهة من الجهات، مرة من المرات يكون محال، مرة من المرات يكون محال. إذا من الجمع الوجود والعدد في أمر واحد محال، قال ما يمكن يكون جمع الوجود والعدد في الآخرة ممكن في الدنيا محال، أو مثلا في الأرض الفلانية ممكن في الأرض الفلانية محال، على القمر ممكن، أما مثلا على الأرض محال. القواعد العقلية، المحالات العقلية دائما محالة في أي مكان، في أي زمان، في أي ظرف ترفع. لذلك لا دين استعمال اللفظ الواحد في اكثر المعنى المحال سواء كان معنى حقيقي او كان مجازي او كان مصطلح. تنبيهات ينتظرون القرينه اذا ما يكون مطلق، يقول الدليل مشمل اذا قال مدلل توضيح ان الاصول العمليه، الاصول العمليه يقولون انقطاع حلاله المشاكل، لان الادله اللفظيه قليله بالشريعه كما ان الادله العقليه ايضا قليله، فعند إذا صار الأمر موضوعه الشك نرجع إما إلى براءة إذا كان أكثر نعمل بالاحتيام إذا أكو علم بالتخيل شك بالمكلف، نعمل بالتخيل إذا صار دوران بين المحلول، إذا كان الشيء إلى يقين صادق شك لا حكم عليه. وإتلان الأصول الأربعة إذا طبقتهم على كل جوانب الحياة لاستوعبت كل جوانب الحياة على الإطلاق منها إلى يوم جدير من الشيء، وكثير من المسائل المستحدثة اللي الفقهاء يكون تذكر استنادا الى الاصول العملية. فلذلك اذا صار عندنا الدليل المجمل وما اجانا البيان ما اجتنا القرينة ولا الروح الاول، التنبيه الاول انه لا فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنيين بان بين ان يكون المعنيين حقيقيين او مجازيين او مختلفين، يعني واحد حقيقي واحد مجازي، فان المانع من استعمال اللفظ في اكثر من معنى وهو تعلق لحظين بملحوظ واحد في ان واحد موجود في الجميع سواء كان معنى مجازي او حقيقي، شو الفرق؟ فلا يختص بالمشترك كما اشتهر مشترك اللفظي اللي بمعنى حقيقي فقط، يعني لان المشترك اللفظي في كليهما معنى حقيقي. هذا التنبيه الاول. كيف التنبيه الثاني، جماعة ومنهم صاحب المعالم يقولون استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى ما يقول مثل نظرية المصنف اللي محال، ولا نقول مثل نظرية اللي قائلين بالجواز انفصل في المثل. شو هو تفصيل صاحب المعالم؟ يقول استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى إذا كان في المفردات محال، إذا كان في التثنية والجمهجة يفصل بالنسبة. المصنف يقول سواء كان استعمال اللفظ في أكثر المعنى في المفرد في التثنية في الجمهجة، أنا نحو الدلالة المطابقية جمع جمهور الناس في استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى جائز وواقع. ومن هو مفهوم سيد الفاطمي؟ كل أنا هذا جائز وواقع صحيح؟ صاحب المعاني يفصل يقول لا احنا لا نقول مثل المصنف ولا نقول مثل الجماعة. نقول في المفرد محاق في التثنية والجملة ممكن. ليش دليلنا بعدها بحيرين؟ الحمد لله.